وأين المدلل السلطاني وأين المزكى إلى ما افتخر؟ الرجال بس مش ممكن يكفن بالحرير في الحرير؟ الحرير حج مصطفى الحرير حج مصطفى لا لأن في فقراء محتاجين في نفس الحرير وحل المسائل يا شيخ مصطفى خليك معي أنا أجيب لك المسائل في فقراء ومساكين محتاجين لفلوس الحرير دي الفقراء والمساكين دي مشكلة الواحد دي طريق الواحد لكن أنا بنقول على حد الكفن وشرعيته وكذا يا حاج مصطفى خليك معي خليك معي تيجي تيجي تيجي تيجي المهم يا اخوة الاسراف من يعنون في امر الكفر فلا يؤتى بالحرير للنساء لان فيه اسراف وتبذير ومخيف ويجيب الحرير ليه عشان يأكلوا الدول طب ما الحرير وبعدين هو في حرير طبيعي الايام دي اصلا دي صناعي صناعي صناعي انت تعرف تميز بين الحرير الطبيعي والصناعي حرير طبيعي تعرف كده تميز لي كده علامه لو جبتها فلك 100 دينار اللي هي الحرير الطبيعي معروف هو التدابير ده لا ما هو يعني مختلط دلوقتي بس الحرير الطبيعي معروف ازاي بتعرف ازاي اقول لك هو لو قلت العلامه فانت الحمد لله عارف هذا بتعرف الشيخ مصطفى يعرف ازاي يجيب الخاتم ده الخاتم وتدخل منه الحرير الطبيعي يخرج من جهه ثانيه وده الحرير انما الحرير غير كده ما يدخلش ولا يخرج التوب ما يجيش ما يدخلش الخاتم ده تجار الحرير عارفين عارف الحرير طبيعي من مش طبيعي ان الطبيعي بيدخل من الخاتم القماش لين رقيق جدا رهيب انما الثاني لا ما يدخلش ما يسعوش الخاتم ده شو الخاتم انت تلبسه ولا ما يسعوش دي علامه من اقوى العلامات بس خدها كده يعني فائدة احنا ماشيين في المجاورة يعني فتحنا محلات جزاك الله خير وين دكتور ابراهيم وده ركع بيستعمل خيوط حرير بيستعمل خيوط حرير في الطب عنده برضه هو لما كنا يعني اللي بيشد العصب ده عنده برضه بالحرير اكيد من القرش اكيد من القروش قروش السمك وركبنا برضه محفوظ الوقت يعني ركبنا برضه تبقى محفوظ وفي الأجسام تبقى بطن مخلوط برضه على كل حال بارك الله فيكم لا لا يشترى للمرأة كفن حرير لأنه شوفوا هيجيكوا حديث أبي بكر الصديق لما يقولوا نجيب لك ثوب قبل أن يقول لا هذا إنما المهلة المهلة يعني الصديد والريح والردان تاكل فجيبوا له حاجة قديمة حطوا لي قماش قديم لأنه يقول الحي أبقى من الميت خلوا الجديد للحي شو إزاي ده ابو بكر الصديق سيد ابو بكر تفضل طيب خليكم معي بس احسن كتاب اقول لكم عليه تشتروه ان شاء الله لا ينبغي لمكتب الطالب العلم ان يخلو من هذا الكتاب احكام الجنائز للشيخ الالباني احكام الجنائز ليه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى كتابا جمع فاوعى معنى الكلمه جمع فاوعى طيب يقول أن النبي قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب بيض وبعدين البياض يختلف عن اللون الثاني أي لون آخر النبي عليه الصلاة والسلام حث على هذا يلبسوا البياض وكفنوا فيها موتان وأيضا ثياب البيضاء ثياب الملائكة ثياب المتواضعين ثياب الصالحين إلا إن الإنسان يلبس غامق عشان يتسخ في الملابس ما فيش فيها مشكلة لأن صحيح البياض لا يحتمل كما تحتمل الملابس الأخرى الغمق معنا قال ليس فيها بارك الله فيكم قبيص ولا عمامة قال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال بلغني أن أبا بكر الصديق قال لعائشة وهو مريض في كم كف كفن رسول الله عليه الصلاة والسلام قالت في ثلاثة أثواب بيض سحولية أو سحولية. فقال أبو بكر خذوا هذا الثوب لثوب عليه قد أصابه مشق أو زعفران فاغسلوه ثم كفنوني فيه. الله مع ثوبين آخرين. شو ازاي الشيخ مصطفى حج مصطفى من قداش ان المرأة تأخذ حرير. ليه تصور المرأة دي بتشتري حرير؟ ودي بتشتري حرير. طب ودي بتشتري حرير. ودي بتشتري حرير. ألف واحد. طب ألفين. طب عشر ألف. طب ما احنا نوفر ده كله نعطيه الفقراء المساكين ونجيب لهم أكفن ايه قليل في الثمن. واضح لك؟ بارك الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ايه البس وكل واشرب في غير إسراف ولا مخيلة. الإسراف التبذير، المخيلة تفاخر التعالي. بارك الله فيك. يقول فاغسلوا ثم كفنوني فيه مع ثوبين آخرين. فقالت عائشة وما هذا؟ فقال أبو بكر شوف الحي أحوجه إلى الجديد من الميت وإنما هذا للمهلة. المهلة ها المهل هو الصديد بما إن كان المهل ها الصديد والقيح. طيب قالوا حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال الميت يقمص ويؤزر ويلف في الثوب الثالث فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه. وجد مش إلا كفن إلا ثوب لا بس. باب المشي أمام الجنازة. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة يعني أمام الجنازة وخلفها هؤلاء المشاة هؤلاء والركاب الراكبون من خلف خالص يمشون أمام الجنازة معنى. والخلفاء هلم جرى وعبد الله بن عمر. قال حدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر عن ربيع بن عبد الله عن عبد ابن عبد الله بن الهبير انه اخبره انه راى عمر بن الخطاب يقدم الناس يعني يتقدم الناس امام الجنازه في جنازه زينب بنت جحش رضي الله عنها. وحدثني عن يحيى عن مالك قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروه قال ما رايت ابي قط في جنازة إلا أمامها. إذا المشاة يمشون أمامها والركاب والنساء يقعدن في البيت. خلاص بارك الله فيك. طيب لا ليس الباب الأفضلية هذا باب المشروعية هذا جائز. قال ثم يأتي البقيع فيجلس حتى يمر عليه يعني يسبق. وبعدين احنا معنا ايه يعني مسألة اتباع الجنازة من حق المسلم على المسلم معنا. طيب اتباع الجنازة معناه يمشي خلفه معنى هذا جائز وهذا جائز. المشاة يمشون امامه وخلفه والركاب لا يمشون امامه من خلف. والسنة أن الجنازة تحمل لتكون العبرة بها والعظة وأن لا تحمل على عرضة. هذه السنة إلا أن يكون في مشقة في الحمل كأن يكون تكون مقبرة بعيدة أو في مكان في يرحل إليه سفر فهذا لا بأس به. وإلا السنة الأصل أن الجنازة تحمل على الأعراض. قال باب النهي عن طيب نرجع ثاني يقولون عن مالك عن ابن شهاب أنه قال المشي خلف الجنازة من خطأ السنة يعني من ايه المخالفات السنة. هذا في رأي الإمام مالك ومذهبي وإلا الجماهير على أن اتباع الجنازة المشي خلفها مشروع ولا بأس به وليس بمخالفة وهذا قول جماهير. باب النهي عن أن لا تنسوا أننا نقرأ في مطلع الإمام مالك وله أراء رحمة الله عليه له مذاهب وأقوال وأراء والعبرة بالراجح في الأقوال والمذاهب.

المهم يكره أن تتبع الجنازة بنار، يكره. قال حدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سلمة. حتى لو كانوا بينوروا مثلا كان زمان الكولومبات والجنازة عشان لا، ده كان مقصود الإضاءة لا بأس. بس اليوم الحمد لله احنا الإضاءة معنا مش شعل، ليست معنا شعل، ها، إلا إن اضطر طرق الإنسان كلوب وما إلى ذلك في شعل لا بأس للإضاءة. لكن من عادة أهل الجاهلية والكفار بيتبعوا الجنازة نار تعظيما لها، مراسيم جاهلية من هذا الطريق. حتى بالنهار، حتى بالنهار في مراسيم الجاهلية، الجنازات الجاهلية كده عند الكفار، زي ما بيحطوا عند مثلا عند قبر الرجل باقة ورد، عظيم من عظمائه باقة ورد. قالوا حدثني عن مالك عن سعد بن ابي سعيد مقبري عن ابي هريرة انه نهى ان يتبع بعد موته بنار. قال يحيى سمعت مالكا يكره ذلك. وهذا جميل يا اخوة، الوصية المهمة توصي اهلك اذا انا مت غسلوني على السنة، كفنوني على السنة، ادفنوني على السنة، تمام. اذا انا مت لا تنوحوا علي، اذا انا مت لا تفعلوا كذا لا تفعلوا، الوصية دي مهمة. قال باب التكبير على ايه؟ على الجنائز. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية للناس، يعني اخبرهم بموته حيث لا احد من المسلمين يصلي عليه هناك في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم الى المصلى وصف بهم وكبر اربع تكبيرات. اذا صلاة الغائب تكون على الرجل اذا صلى في بلاد، اذا مات في بلاد المسلمين او غير المسلمين ولم يصلى عليه، ولم يصلى عليه، هذا هو الصحيح. ما يفعله بعض الناس إذا مات واحد في أرض ما وقد صلي عليه هنالك ويصلون عليه في بلاد أخرى، هذا ليس بالمذهب الصحيح. معنى المذهب الصحيح الصائب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إن أخاكم النجاشي مات في أرض لم يصلى عليه فيها فجمعوه فصلى، وإلا قد مات أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في غير المدينة، ها، وقد صلي عليهم في تلك البقاع التي ماتوا فيها فلم يصلي عليهم النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءوا الخبر مثلا بعد ذلك. يعني إخوة قد مات أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بعيدون من المدينة كثير، ومع ذلك لم يصلى عليهم صلاة ما يسمى بالصلاة الوقت. المدة خرج الشيخ أنا نزيل صلاة. قال كان يكبر أربع تكبيرات، طيب له أن يكبر أكثر؟ نعم، خمس تكبيرات، له أن يكبر ست تكبيرات، إلى تسع تكبيرات، إلى تسعة. كل هذا يدعو للميت ويكرر ولأموات المسلمين ويكرر. وبعدين صلاة الجنازة لا فيها سجود ولا فيها ركوع، ليه؟ صلاة محضة دعاء للميت. أول شيء أنت بتحمد الله، تكبيرة الإحرام ركن، التكبيرات الأخرى زوائد، منهم من قال واجب منهم من قال مستحب. يعمل إيه في الركعة الأولى؟ تكبير بعد التكبيرة الأولى ذكر الفتحة، الحمد لله عز وجل، وثناء على الله، وثناء، صح؟ فين دعاء الاستفتاح؟ الراجح نستفتح. طيب وبعدين في التكبير بعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، بعد التكبيرة الثالثة الدعاء للميت بما هو وارد ومأثور، بعد التكبيرة الرابعة يدعو الميت وأموات المسلمين، ثم يسلم. إن شاء اقتصر على تسليمة واحدة لا بأس، وإن شاء أتى بتسليمتين. قال يرفع يديه في التكبير في تكبيرة الإحرام فقط، وبعد ذلك لا يرفع. بارك الله فيك. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنين أنه أخبره أن مسكينة مريضة

والصلاة على الجنازة في المسجد هذه بإذن الله ستكون مع الأسبوع المقبل. الجنازة في باب الخطر. نعم تفضل. الجنازة للرجل للرجل أو المرأة سواء. اسمي المرأة بيجعل عليها على ثديها شيء طوق ولا حاجة لا بأس. طوق لا بأس. سبحان الله. تفضل. لو غسل الميت مثلا في التحلل أو صلاة لا يستطاع غسله يعني يغسل على ما هو يدفن على ما هو ليس معنى دليل في التيمم. حتى مثلا لو تعميم مثلا عام اتقوا الله ما استطاع اتقوا الله ما استطاع. طيب بالنسبه للحج على راس الحج حاسه التراب اللي بتخاف مش على راسه على بدني كله مش على راسه برضه اسم حضرتك ايه؟ محمد الشيخ محمد صاحب جامع صفا. هذا محمول على الميت اللي بيكون فيه لحم وعليه لبن كده اللي بيعمله لبن في الصفا بتحفى على لبن فوق لبن مش على وجه بس مش كرام الميت كده ده لوحه من اصلا ايوه بس بيكون في اللحم مش في القبر بتاعنا ده حطوه كده في الرف ويشرب ويقول مع الوجه ده مش صح. بعض الناس بيجي بيكلمني بيقول احنا بنكشف وجهه وبنحط عليه تراب وقال هذا تكريم للميت. انا لسه من السنه المقصود انك معك لحم تحط عليه اللحم يعني بتسدد اللحم بلبن لبن هنا مع لبن هنا بتسدد وبعدين بتعمل طين كمان في بين الفتحات طين طري عشان ما نزيدش عليه تراب شوف ازاي اي حد فاهم تحط عليه تراب من الحفره اللي خرج من الحفره بتربطه زاد شبر بقى ما في مشكله تعمله مستطيل كده تعمله مسلم بس الله حسن الختام لنا ولكم بكون قبرنا روضه من رياض جنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نكتفي بهذا يا اخوان دروسنا ان شاء الله في مسجد توحيد الليل ان شاء الله بعد النهارده. هي الابواب القادمه ان شاء الله في باذن الله.